بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبي أن الصحابة جاء إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، ألم تعلم أن الثلاثة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة؟ ترد إلى الواحدة. قال: نعم. باب الطلاق للذي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يوافعها تحل للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلتها. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القراطبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نكحت عبد الرحمن بن الزبير، والله ما معه إلا مثل هذه الغدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. باب طلاق البتة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن سوري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عنده فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة القرظي فطلقني البتة فتزوجت عبد الرحمن بن الكبير، وانه والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه الا مثل هذه الهدبه، واخذت هدبه من جلبابها. وخالد بن سعيد للباري فلم ياذن له فقال: يا ابا بكر، الا تسمع هذه؟ تجهر بما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: تريدين ان ترجعي الى رفاعه؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. باب أمره بيده. قال أخبرنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمره بيده أنها ثلاث غير الحسن؟ فقال: لا. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير المولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث. فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نفي. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر. باب إحلال المطلقة ثلاثا ونكاح الذي يحلها به. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت: جاءت امراه رفاعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ان زوجي طلقني فابت طلاقي واني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه الا مثل هدبه الثوب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعه، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. الحديث الذي قبله قد سعف غفرا، قال: اللهم غفرا، وهي عندنا اللهم عفوا غفرا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعه، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني قاسم عن عائشه ان رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل ان يمسها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحل للاول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول. قال اخبرنا علي بن حجر قال انبانا هشيم قال انبانا يحيى بن ابي اسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء أو الغميصاء أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تزوج سيئتك قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن عفان قال سمعت سالم بن رجل يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له امرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول قال لا حتى تذوق العسيلة قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رجل بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويخذ السفر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجمع الآخر قال أبو عبد الرحمن هذا أولاد الصواب باب إحلال المطلقة ثلاثة مما فيهن التغيير قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو العين عن سفيان عن أبي قيس عنه زيد عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا والمكله والمحلل والمحللة باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق قال أخبرنا الحسين بن عريف قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري عن الناس استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عروة عن عائشة أن الكلابية لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عزت بعظيم من الحق لأهلك باب إرسال الرجل إلى زوجته للطلاق قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر وهو ابن أبي الجهل قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي لطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقتي فقلت ثلاثة قال ليس لك نفقة معتدي في بيت عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده فإذا انقضت عدته فآل مختصر قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مسعود عن مجاهد عن أمين مولى فاطمة عن فاطمة فذكر نحوه باب تأويل قول الله على قوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله له قال أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اتاه رجل فقال اني جعلت امراتي علي حراما قال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الايه يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك عليك اغلظ الكفاره عتق رقبه باب تأويل هذه الآية على وجه آخر قال أخبرنا قتيبة عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيدة بن عبيد قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس عند زينب ويشرب عندها عسلا فتواصلت وحفصة أيتنا ما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقل إني أجد منك ريح مغافر فدخل على إحديهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب وقال لن أعود له فنزل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله له إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا كله في حديث عطاء باب الحكي لأهله قال أخبرنا محمد بن حارث بن معين قال حدثنا محمد بن مكي بن عيسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه وحين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وقال فيه اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء واخبرني سليمان بن داود قال انبانا بن وهب عن يونس قال ابن شهاب اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه وحين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وساق قصته وقال إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها ماذا قال لا بل اعتزلها فلا تقربها فقلت لامرأتي حقي بأهلك فكوني أدعو حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر قال أخبرني محمد بن جلالة محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعلى قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي قال سمعت أبي كعب بن مالك قال وهو أحد الثلاثة الذين أثيب عليهم محدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت للرسول أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتزلها فلا تقربها فقلت إن رأتي بحقي لأهلك تكوني فيهم فلحقت بهم قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليس بن سعد قال حدثني عقيل عن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال فيه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها ماذا قال بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحبيب لأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر خالفهم عقيل بن عبيد الله قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعلان قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمي وعبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت للرسول أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتزلها ولا تقربها فقلت لامرأتي حقي لأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز وجل فلحقت بهم خالفه معمر قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن معمر بن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه في حديثه إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال لا ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحكي لأهلك باب طلاق العبد قال أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها في قدين ثم رافقنا جميعا فسألت ابن عباس فقال إذ راجعتها كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو معمر قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته في قدين ثم عتق تزوجها قال نعم قال عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال ابن مبارك المعمري الحسن هذا من هو لقد حمل فخرة عظيمة باب متى يقع طلاق الصبي قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي جعفر بن القطني عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن سائر قال حدثني ابناء قريظة انهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما او نبتت عانته قتل ومن لم يكن محتلما او لم تنبت عانته ترك قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطيه القراضي قال كنت يوم حكم سعد في بني قريظه غلاما فشكوا فيا فلم يجدوني انبت فاستبقيت فها انا ذا بين اصوليكم قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض يوم احد وهو ابن 14 سنه فلم يجزه عرض يوم الخندق وهو ابن 15 سنه فأجازه باب من لا يقع طلاقه من الأزواج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفجر باب من طلق في نفسه قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عبد الرحمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي كل شيء حدث به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. قال أخبرني موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن زرقيل عن زائدة عن شيبان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. باب الطلاق بالإشارة المفهومة. قال أخبرنا أبو بكر بن هشام قال حدثنا باسم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار فارسي طيب مرقة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عنده عائشة فأومأ إليه بيده أن تعال وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فأيوى هذه فأومأ إليه الآخر هكذا بيده أن لا مرتين أو ثلاثا. باب الكلام إذا قصد به بما يحتمل معناه. قال أخبرنا عبد المنصور قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك بن الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الحارث أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لذكر ما نوى من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب الإدانة والإصلاح للكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئا ولم تسقط حكما. قال أخبرنا عمران بن بشار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرجي الأعرجي مما ذكر أنه سمع أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. باب التوقيت في الخيار. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا مهند قال أنبأنا يونس بن يزيد وموسى بن علي وموسى بن علي عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقدير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأثري أبويك. قال قد علم أن أبواي لم يكونا ليأمران بفراقه. قال ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا إلى قوله جميلا فقلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت مثل ما فعلت ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترنه ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترناه طلاقا من اجل انهن اخترناه. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمال عن الزهري عن مروه عن عائشه قال لما نزلت ان كنتن تريدن الله ورسوله دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بدا بي فقال يا عائشه اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستأذني ابويك. قالت قد علم الله ان ابوي لم يكونا ليامراني بفراقه فقال اعلم يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فقلت افي هذا استاجر ابوي فاني اريد الله ورسوله. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا والاول اولى بالصواب والله سبحانه وتعالى اعلم. باب في المخيره تختار زوجها. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن اسماعيل عن عامر عن مسروق عن عائشه قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فهل كان طلاقا. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن عاصم قال قال الشعبي عن مسروق عن عائشه قال قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا. قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن صدران عن خالد بن الحارث قال حدثنا اشعث وهو ابن عبد الملك عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشه قال قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى

فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الآية باب ما جاء في القلع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا مخزوم وهو المغيرة بن مسلمة قال حدثنا وليد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المبتزعات والمبتلعات هن المنافقات. قال الحسن لم أسمع من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها. قال أخبرنا زهر بن جهير قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس أما أنا إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال أخبرنا حسين بن قريش قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقيل عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس. فقال غلبها إن شئت. قال إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال استمتع بها. قال أن تتبعها نفسي. قال استمتع بها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا مر بن شهيد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا هارون بن الإياب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن نحن امرأة لا ترد يد لامس. قال طلقها. قال إني لا أصبر عنها. قال فأمسكها. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ من الصواب المرسل لا بد له لعان. قال أخبرنا محمد بن عمير قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن ثابت بن سعد عن عاصم بن عدي قال جاء أن يعلمهم رجل من بني العجلان فقال أي عاصم أرأيتم رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتلوه فتقتلونه كيف يفعل؟ يا عاصم سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وكرهها. فجاءه عويمر فقال ما صنعت يا عاصم؟ فقال صنعت انك لم تأتيني بخير. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها. قال عويمر والله لا سألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله عز وجل في توفيق صاحبتك فأتي بها. قال سهل وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بها فتلاعنا فقال يا رسول الله والله لئن امسكتها لقد كذبت عليها. ففارقها قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فصارت سنه المتلاعنين. باب اللعان بالحبل. قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا ابراهيم بن عقبه عن ابي الزناد عن القاسم بن محمد بن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامراته وكانت حبلى. باب اللعان في قتل الرجل زوجته زوجته برجل بعينه. قال اخبرنا الحاكم بن ابراهيم قال انبانا عبد الاعلى قال سوء هشام عن الرجل يخرج امراته. فحدثنا هشام عن محمد قال سألت انس بن مالك عن ذلك وانا ارى ان عنده من ذلك علما. فقال ان هلال بن اميه قذف امراته بشريك بن السحناء وكان اخو البراء بن مالك لامه وكان اول من لاعن فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. ثم قال ابصروه فان جاءت به ابيض سبقا. القاضي العينين فهو الهلال بن أمية، وإن جاء به أكحل جعد الأحمش الساقين فهو لشريك بن السحنان. قال فأنبئت أنها جاء به أكحل جعد الأحمش الساقين. باب كيف اللعان؟ قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأثري قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية خرج شريف بن السحنان بامرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يرد بذلك عليه مرارا. فقال له هلال والله يا رسول الله إن الله عز وجل لا يعلم أني صادق ولا يبدلن الله عز وجل عليك ما يبدئ ظهري من الجل. فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فدعا هلالا فشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين فلما أن كانت الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها فإنها موجبة فتلكأت حتى ما شككنا أنها تتعترف ثم قالت لا أفضح قوم سائر اليوم فمرت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أبيض سابقا قضي العينين فهو الهلال بن أمية وإن جاءت به آدم جعدا رفعا حمش الساقين فهو لشريك بن السحناء فجاءت به آدم جعدا رفعا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق فيها من كتاب الله لكان لي ولا شأن. قال الشيخ والقضيء طويل شعر العينين ليس بمفتوح العين ولا جاحظهما والله سبحانه وتعالى أعلم. باب قول الإمام اللهم بين. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أنبأنا ليس على يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا قال عاصم ما ابتليت بهذا إلا بقوله فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي دعا عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها للرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام الشر. قال اخبرنا يحيى بن محمد بن سكن قال حدثنا محمد بن مجاهد الضامي عن اسماعيل بن جعفر عن يحيى قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن ابي عن عبد الله بن عباس انه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عازم بن علي في ذلك قولا ثم انصرف فاتي اول من قومه فذكر انه وجد مع امرأته رجلا فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليلا نحن يغشع وكان الذي دعا عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثيرا لحم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإسلام. باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة. قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن أمر المتلاعنين أن يتلاعن أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة لا وعظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان. قال أخبرنا عمرو بن علي محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في عمارة بن زبيد أي فرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقلت من مقامي إلى منزل ابن عمر، فقلت يا أبا عبد الرحمن متلاعنين أي فرق بينهما؟ قال نعم سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، فقال يا رسول الله أرأيت؟ ولم يقل عمرو أرأيت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم. وقال عمرو أتى أمرا عظيما، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الأمر الذي سألتك ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت، ثم سمى بالمرأة فوعظها وذكرها، فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم سمى بالمرأة فشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق بينهما. باب التفريق بين المتلاعنين. قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن مسنى ولفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده عن عذره عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكرت ذلك لابن عمر فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوين بني العجلان. باب استتابه المتلاعنين بعد اللعان. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علية عن ايوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته، قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اخوي بني عدلان، وقال الله يعلم ان احدهما كاذب، فهل منكما كاذب؟ قال لهما ثلاثة، فأبيا ففرق بينهما. قال أيوب وقال عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيء لا أراك تحدث به. قال قال الرجل مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهي أبعد منك. باب اجتماع المتلاعنين. قال قال محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، احدكما كاذب ولا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، ان كنت صدقت عليها فهو بما استحملت من فضلها، وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك. باب نفس الولد باللعان والحاقه لامه. قال اخبرنا سيد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما والحق الولد بالام. باب اذا عرض بامرأته وشك في ولده واراد الانتفاء منه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال بعد سفيان عن الزهري عن سعيد بن جبير عن ابي هريره ان رجلا من بني فدارة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى أتى ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا عمرو بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال جاء رجل من بني فدارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود وهو يريد الانتفاء منه، فقال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال فيها زوج ورق. قال فما ذاك ترى؟ قال لعله ان يكون نزعها عرق. قال فلعل هذا ان يكون نزعه عرق. قال فلم يرخص له في الانتفاء منه. قال اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا ابو حيوة الحمصي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله اني ولد لي غلام اسود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى كان ذلك؟ قال ما ادري. قال فهل لك من سبيل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها زمن أو رفع؟ قال فيها إبل برق. قال فأنا كان ذلك؟ قال ما أدري يا رسول الله إلا أن يكون نزع رعيكم. قال وهذا لعله نزع رعيكم فمن أجله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن يختفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة. باب الترغيب في الانتفاء من الولد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال شعيب قال قال شعيب قال حدثنا ليس عن ابن الهادي عن عبد الله بن يونس عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت ايه الملاعنه ايما امراه دخلت على قوم ادخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجر الله عز وجل منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين يوم القيامه. باب الحامل ولد الفراش ولا من السبيل صاحب الفراش. قال اخبرنا السيد الفرح بن سفيان عن سهيل عن سعيد بن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سهيل عن سعيد بن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن قرة عن عائشة قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبه بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعه اخي ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراى شبها جديما بعتبه فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتاج لي منه الى سوده يا سودة يا سودة بنت جمعة فلم يرى سودة قط. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير مولى النعم عن عبد الله بن الزبير قال كانت لجمعة جارية يطأها وكان يظن بآخر يقع عليها فجاء بولد شبه الذي كان يظن به فمات جمعة وهي حبلى فذكرت ذلك سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخر. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن مغيره عن ابي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهل الحجر. قال ابو عبد الرحمن ولا احد أصوب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم. باب فراش الأمة. قال أخبرنا عندك محسوب يعني ولا حسب يحسب لكن حسب يحسب لا أحسب يعني أظن أليس كذلك ويقول لا أحسب وإيش قال أحسب يعني يدعو على كل حال لكن الأصح فيها أنه يقال ولا أحسب يعني ما أظن أيحسب الإنسان ألا نجمع أيضا كذا يعني يظن أي الأحسب نعم. أما هذه النسخة فليست ثقة في الضبط عندكم بعد أحسبوا هو يقول أظن يعني هذا ولا أحسب طيب لا بس ولا أحسب هذا ولا أحسب يعني لا بس يعني هي لغة أحسب فيها لكن الأشهر أحسب فتح نعم نعم صحيح. قال ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود والله تعالى أعلم. باب فراش الأمة. قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن سفيان عن عروة عن عائشة فقالت اختصم سعد بن أبي وقاص عبد بن زمعة ابن زمعة قال سعد أوصاني أبي عتبة إذا قضيت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فهو ابني فقال عبد بن زمعة هو ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها جديدا بعتبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. باب البرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم. قال أخبرنا أبو عاصم قشيش بن أسرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خالد عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو في اليمن وقعوا على امرأة في أهر واحد فسأل من أتقران لهذا بالوحي يعني هي مولاه هذه ليست حرة نعم فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قال لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قال لا فأقرع بينهم فألحق الولد الذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلث الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نوازله هذه يسمونها الأمة المشتركة أو يسمونها أمة يعني أمة الخدمة يشتريها أربعة أو خمسة أو كائن ما كان يشترونها للخدمة ثم يأتي واحد متغافلهم فيطأها هذا الحديث وارد في هذه الصورة نعم قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال أخبرنا أبو بكر الخليل الحراني عن زيد بن أرقم قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من اليمن فجعل يخبره ويحدثه علي بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر وساق الحديث قال أخبرنا عن صالح قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه يومئذ في اليمن فأتاه رجل فقال شهدت عليا أتي في ثلاثة نفر اشتعل ولد امرأة فقال علي لأحدهم فدعوه لهذا فأبى وقال لهذا فدعوه لهذا فأبى وقال لهذا فدعوه لهذا فأبى فقال علي رضي الله عنه أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلث الدية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نوازله قال أخبرنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد عن الشيباني عن الشعبي عن رجل حرمه عن زيد بن أرقم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على اليمن فأتي بغلام فنازع فيه ثلاثة وساق الحديث قال فهم سلمة بن كهيب قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيب قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في قصر فذكر نحوه ولم يذكر زيد بن أرقم ولم يرفع قال أبو عبد الرحمن هذا صواب والله سبحانه وتعالى أعلم قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن قرة عن عائشة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تفرق أساري وجهه فقال ألم تري أن مجددا نظر إلى زيد بن حارثة وسامة فقال إن بعض هذه الأقدام مثل من بعض قال قرأ إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجددا المدلجي دخل علي وعندي أسامة بن زيد فرأى أسامة بن زيد وزيد وعليهما قطيفة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال هذه أقدام بعضها من بعض باب إسلام علي الزوجين وتخيير الولد قال قرنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عثمان البستي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هنا والأم هنا ثم خيره فقال اللهم اهديه فذهب إلى أبيه قال قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة قال

وهو إذا فرض الله المهر فرع النسك. أيوة، يعني إن كان يعني تعبير الفقهاء تعبير هذا تعبير القرآن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الفقهاء يقول إن كان مسمى فلها نصف المهر، وإن لم يكن مسمى فعلى الصحيح ها لها المتعة بقدر يسر الزوج وعسره. كذا الآن تمت هذه. نعم. باب الإحداث. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تحج على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج فوق ثلاثة أيام إلا على الزوج. باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحج على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. لا تحل. نعم. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب بنت كعب عن الفارعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعلاج فقتلوا. قال شعبة وابن جريج وكانت في دار قاصية فجاءت معها أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت دعاها فقالت اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك أن زوجها فكار علوجا ليعمل له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني لست في مكان له ولا يجري علي منه رزق فأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم. قال فعلي ثم قال كيف قلت فعادت عليه قولها قال اعتدي حيث بلغك الخبر. قال أخبرنا تعظيم لبيت الزوج تعظيم للزوج ولبيته. بعض الناس في قضية مسألة الوفاة في المهر لو توفي عنها زوجها هي تعرف أنه باتفاق أنه يأخذ المهر أنها تأخذ المهر كاملا أو عفوا أنها عفوا ليس اتفاق أنها تأخذ المهر كاملا أليس كذلك؟ قلنا تأخذ المهر كاملا لو توفي عنها زوجها كذا؟ طيب لو قالت لماذا اعتد 14 و10 الآن العدة ثلاثة قروء هي تأديب من جهة للزوج في الطلاق وأيضا تأديب لها في الوقت نفسه الثلاثة. لكن قالت هذه أنا كيف أعتد 14 و10 ميت ما انتهى مات. وأيضا في الثلاث تطويل الرجعة لو أراد أن يتزوجها رجل آخر أيضا تطويل المدة فالثلاثة أشهر تطويل فصار تأديب لها. فإذا قالت في الوفاة أنا لماذا أعتد العدة هذه كلها 14 و10 قلنا لها لماذا أخذت المهر كاملا أنت أخذت المهر كامل الله عز وجل أعطاك المهر كيف ما اعترضتي ولا أحد اعترض عليك أيضا أنت يجب عليك تعظيما لموته ما دام مات هذا الرجل تعظيما له يجب أن تبقي 14 و10 فهذا هو الحكمة في ذلك. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن سعد بن إسحاق عن زينب عن فريعة أن زوجها خرج في طلب علاج له فقتل بطرف القدوم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له النقلة إلى أهلي

ليس ينفق فيه الروح، حديث مسعود 40 40، ليس كذلك؟ هذه 4 أشهر. هل هذه 4 أشهر إذا نفخ فيه الروح جعل زيادة 10 أيام لأجل نفخ الروح؟ قد يتأخر سبحان الله يعني تحرك الجنين لأنه يبين الحمل، فجعلت 10 أيام هذه من باب الاحتياط له. بعض العلماء يقول إن حركة الأنثى يعني قديما، هذا أظن ذكره ابن جرير، يعني حركة الأنثى متأخرة، يعني تتأخر قليلا، يمكن الولد نشيط شوي يعني علميا يعني تنافر بين الذكر. أيوة أحسن الله إليكم. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حكمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فأو رخصة في خروج المفتوتة من بيتها في حدتها لسكنها. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها 3 وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها، فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء فطول به. قالت هنا عفوا، هنا يقول أجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة. نعم. إن الآية ومتعهن يعني اختلف فيه من المراد، يعني من المراد بالمتعة هنا، هل هي لكل امرأة كما قال مالك رحمه الله، أو المراد بها التي يعني أنها واجبة مطلقة التي لا يعني قبل البناء والفرض اللي هو فرض لها، يعني كما يقوله الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. نعم. ما بين المتعة يعني مراد المتعة، يعني من هي التي تمتع؟ هل هي كل امرأة طلقت، أو التي يعني التي طلقت قبل البناء وقبل الفرض؟ لأن التي قبل البناء وقبل الفرض ذكرنا نحن أنها هذه يعني المتعة فيها واجبة. أما مالك رحمه الله يقول هذا هاتين الصورتين وغيرها، كل امرأة طلقت، كل امرأة طلقت حتى لو أعطيت مهرا يكون لها متعة أيضا. وقد يدعي إنسان أنها لأنها ظاهر ظاهر النصوص، ظاهر القرآن هو هذا الحقيقة. نعم. ولذلك بعض المشايخ شيوخنا مثل الشيخ بن سعدي وغيره كانوا يميلون إلى هذا، هذا يعني تعطى على قول مالك رحمه الله ورضي عنه. نعم. بحسب يسر الزوج وحسب الأحوال والأشخاص والبلدان. نعم. الغالب أن المتعة يختلفون فيها، كل زوجين يختلفون في المتعة غالبا، لذلك يذهبون إلى القاضي يعني يقضي لهم بهذا، لأن الرجل يريدها قليلة والمرأة لا. أصلا وش المشكلة بينهم هوشة، بينهم مشكلة، فحتى المتعة بعد تركب عليه يقول أنا ما يعطيها شوي. تذكرون مرة علينا قصة فاطمة بنت قيس لما أعصب من شعير فسقطته، فقال ما لها، قال لوكيله الذي أعطاه قال يا ما لها شيء أصلا، فاختصم النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي في المرأة المبتوتة التي طلقت 3 تماما. نعم. فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض نفقات فردتها وزعم أنه شيء تطول به، قال صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أمي كلثوم فاعتدي عندها، ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن مكتوم، فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها، ثم خطب أبو الجهل ومعاوية ثم أبي سفيان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذره فيهما، فقال: أما أبو الجهل فرجل أخاف عليك إسقاطته للعصا، وأما معاوية فرجل أملق من المال، فتزوجت أسامة بن زيد بعد ذلك. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرت. عندكم أنتم قرأتم بالكسر إسقاطة كذا عندكم؟ نعم، هي الكسر بالكسر، لا هي بالفتح، قصعصة هي اللي هي إذا هوش الإنسان بالعصا، العصا هوش بها هذا يعني، عندي هنا بالكسر لكن الصواب الظاهر أنه بالفتح، بالفتح. نرجع ننظر نشوف اللسان. نعم نعم، عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها أسرع ثلاث تطليقات، فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى أمي، إلى ابن أمي مكسوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: أنكرت عائشة ذلك على فاطمة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن أبي عن فاطمة قال: قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. قال أخبرنا يعقوب بن ماهان بصري عن هشام قال حدثنا سيار وحسين والمغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخرين عن الشعبي. قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فقاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة، قالت: لم يجعل لي سكنة ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال: أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار وهو ابن زريق عن أبي إسحاق عن شعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فأردت النقلة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدي فيه، فحطبه الأسود وقال: ويلك لم تفسد مثل هذا. قال عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما تبعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. باب خروج المتوفى عما بالنهار. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن أبي زهير عن جابر قال: طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلا فنهاها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خروجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. باب نفقة البائنة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحاكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. قالت: فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له، خمسة شعير وخمسة تمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: صدق، وأمرني أن أعتد في بيت فلان. وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا. باب نفقة الحامل المفروضة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا أبي عن شعيب قال: قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد، وأمها حمنة بنت قيس البتة، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك، وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن جعيب إلى فاطمة فسألها عن ذلك، فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه، فأرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها، فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلت إلى الحارث وعياش تسأل من نفقة التي أمر لها بها فيها زوجها، فقال والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملة، وما لها أن تسكن في مكاننا إلا بإذننا. فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فصدقهما. قالت فقلت أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال انتقل عند ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه. فانتقلت عنده فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعمت أسامة بن زيد. باب الأقراء. هذا في كل المعاجم، التاج والقاموس واللسان كلها القسقاس بالفتح. أنا ما أدري منين جاي الكسر ذا. نعم حتى عندكم ها الطبعة الثانية كلكم يعني مكسورة ها؟ نعم اللي عند ما في أحد عنده مفتوحة؟ عندك أي نسخة هذه؟ هذه طبعة من؟ إن يكون في طبعة طبعة التأصيل إن يكون يعني في أحد الطبعات هذه التي معنا سبع طبعات يعني إن كان في شيء رابطها صح يمكن التأصيل يعني ضبطهم جيدة. قابلنا بعض الكتب على هذا لا يفوتهم إلا شيء نادر نادر عاد هذا من لكن هذه شوف كيف احنا نشتغل لهم صرنا مشغولين نشغل عنهم ونشغل عن الأشياء التي فيها تأمل وفقه عن الأشياء التي بيت الأصحاب ما شاء الله. طيب نعم. باب الأقراء. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة ابنة أبي حبيش حدثت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي. قرؤك أفصح. إذا أتاك قرؤك أتاك قرؤك قرؤك نعم إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، إذا مر قرؤك فلتطهري. قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. باب نسخ المراجعة بعد التطبيقات الثلاث. عندكم كلكم فلتطهري فلتطهري أي هذا أحسن فلتطهري يعني أي فلتتطهري هذا هو المشهور في الرواية هنا فلتطهري ثم قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. باب نسخ المراجعة كلاهما جيد لكن القرء أفصح. قرء جمع قروء. نعم القروء جمع في المفرد قرء بالفتح أحسن فعل فعول. باب نسخ المراجعة بعد التطبيقات الثلاث. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقين قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن أرادوا إصلاحا. وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة. فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فإن تاكم بمعروف أو تكريح بإحسان. باب الرجعة. قال قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال تبعت يونس بن جبير قال تبعت ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر ذلك له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره أن يراجعها فإذا طورت يعني فإن شاء فليطلقها. قلت لابن عمر فاحتسبت منها؟ قال فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا يحيى بن عالم علي بن ادريس عن محمد بن اسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر حا واخبرنا زهير عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قالوا ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال امره فليراجعها حتى تفيض حيضة اخرى فاذا طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها فان الطلاق الذي امر الله عز وجل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهن. قال قرن علي بن حجر قال ابانا اسماعيل عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا سئل عن الرجل طلق امراته وهي حائض فيقول اما ان طلقها واحده او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تظهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبالت منك امرأته. قال فرنا يوسف بن عيسى مروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن ذلك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها. قال قرن عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرني ابن طاووس عن ابي انه سمع عبد الله بن عمر يسال عن رجل طلق امراته حائضا فقال اتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فانه طلق امراته حائضا فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فامره ان يراجعها حتى تطهر ولم اسمعه يزيد على هذا. قال قرن عبده بن عبد الله قال انبانا يحيى بن ادم وأبانا عمرو بن منصور قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن طالب بن طالب عن سلمة بن كويل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها والله أعلم. كتاب الخير. باب اخبرنا احمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان وهو ابن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صابيح المربي قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبده عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل عن سلمه بن نفيل الكندي قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله ازال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب اوزارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحى إلي أنه مقبوض غير ملبات وأنتم تتابعوني أفنانا يضرب بعضكم رقاب بعض وحفر دار المؤمنين الشام. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محمود بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق يعني البزاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخير ثلاثة فهي لرجل أجر وهي لرجل ستر وهي على رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يحتسبها في سبيل الله فيتخذها له ولا تغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بكل شيء غير في بطونها أجر ولو عرضت له مرض وساق الحديث. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سيرين جرات عليه وأنا أسمع ورحب له عن ابن القاسم قال حدثني مالك وحمالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرض أو روضة فما أصابت في صيرها ذلك في المرض أو الروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت صيرها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وفي حديث الحارث وأوراثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشرب منه فشربت منه ولم يرد أن تسقى كان ذلك حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يستحق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فقرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفائتة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب حب الخير. قال أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن صهبان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لم يكن خير أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير. باب ما يستحب من شيئة الخير. قال أخبرنا محمد بن ربيع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن مهاجر الأنصاري عن عقيل بن سليم عن أبي وهب وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وارتبطوا الخير وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار وعليكم بكل قميص أغر محجل أو أصغر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. باب الشكال في الخير. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وأبا أرى إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن عبد الله يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخير واللفظ لإسماعيل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخير. قال أبو عبد الرحمن الشكال من الخير أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو تكون ثلاثة مطلقة ورجل محجلة وليس يكون الشكال إلا في رجل ولا يكون في اليد. باب شؤم الخير. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس المرأة والفرس والدار. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه ونسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن أبي زبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يكو في شيء ففي الرابعة والمرأة والفرس. باب بركة الخير. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا شعبة عن أبي السياح قال سمعت أنس حاء وأنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو السياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير. باب فتح ناصية الفرس. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكر ناصية فرس بين أصبعيه ويقول الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريم قال حدثنا ابن جريج عن حصين عن عامر عن عروة البارحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن عروة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا شعبة قال أخبرني حصين وعبد الله بن أبي السفري أنهما سمع الشعبي يحدث عن عروة بن أبي الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. باب تأديب الرجل فرسه. قال أخبرنا حسن بن إسماعيل بن مجاهد قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا يحيى بن سلام الدمشقي عن خالد بن يزيد الجمالي قال كان عقبة بن عامر يمر بي فيقول يا خالد اخرج بنا نوم فلما كان ذات يوم أبطأت عنه فقال يا خالد تعالى أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرسل بسهم واحد ثلاثة نفر للجنة صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنزله. ومنبله ورموا واركبوا وانتروا احب الي من ان تركبوا وليس له الا في ثلاثه تاجيج الرجل تركه وملاعبته امراته ورجله بقوته ونبله ومن ترك الرجل بعدما علمه رغبه عنه فانها نعمه كفرها او قال كفر بها. باب دعوة الخيل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن ابن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حميد عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين. اللهم بدعوتين اللهم خولتني من خولتني من بيت بني آدم وجعلتني له فجعلني أحب أهلي ومالي إليه أو من أحب مالي وأهلي إليه. فهم تسير في حمل الحمير على الخير. قال أخبرنا أختي بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زهير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اهديت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغله فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. قال اخبرنا في العربيه الانزاع. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال لا قال فلعله كان يقرأ في نفسه قال خمشا هذه شر من الأولى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله تعالى بأمر فبلغه والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل. باب على في الخيل. قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب الحد قال حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيدا المقبوري حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتوى فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريجه وبوله ورضه حسنا في سبيل الله. باب غاية السبق التي لم تضمر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال تضمر أو تضمر. الآن شوف التشديد الآن هنا فيه فائدة عندكم بالتخفيف ولا بالتشديد؟ تخفيف. ها؟ تخفيف. الآن هنا التشديد له فائدة. الخيل يعني إذا أريد بها السبق أحسن ما تكون أن يأتي الإنسان وهذا في كل الدواب لكن في الخيل خاصة فيأتون بها قبل يوم ويغذونها ثم يجيعونها جاء من الغد يأكلونها السباق سيكون بعد الغد فيشبعونها ثم يمسكون عليها تصبح وقد قويت للسباق. فالآن هذا التشديد في الفعل له فائدة. الآن هنا له فائدة. باب غاية السبق التي لم تضمر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى نفس بني زهير. باب إضمار الخيل للسبق. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زهير وأن عبد الله كان ممن سابق بها. باب السبق. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن أبي زيد عن نافع عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نص أو حافر أو قف. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال أبو عبيد أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي. الرواية الثانية شوف يدل على التشديد التي أضمرت. أوكي الفعل يعدى إما بالتشديد أو يعدى بالهمزة. صار الآن هنا التشديد له فائدة لذلك الرواية يعني التي ضمرت. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حد لا. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي زيد عن نافع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ليس عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن أنس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العنبار لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق على المسلمين فلما رأى في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العنبار قال إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. قال أخبرنا عمران يعني الحديث فيه دلالة على جواز أن ينسب المسجد إلى أهله يعني إلى القبيلة التي فيها أو الذي بناها الذي بناه يعني المسجد لأن لاحظوا قال مسجد بني زريق يعني مسجد هؤلاء القوم وهذا عند جماهير أهل العلم خالف في ذلك إبراهيم النخعي رحمه الله رأى أنه أن المساجد لله يعني ولكن الاستدلال بهذا الحقيقة أن المساجد لله يعني ليس هذا وجهه يعني المراد بها العبودية لله عز وجل في السجود لله عز وجل وتعظيمه آخرين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجدي هذا الحديث الآخر والحديث كلاهما صحيح. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر. باب الجلد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بديع قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا حسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا صغار في الإسلام ومن انتهب مهبة فليس منا. باب الجلب. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا صغار في الإسلام. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شعبة قال حدثني حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فسبقه فكأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك فقيل له في ذلك فقال حق على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. باب سهم. باب سهمان الخيل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع علي بن وهب قال قرن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبيد عن جده أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس. باب السهمان. نعم واصل لا نقولها لك. نعم باب سهمان. نعم باب سهمان الخيل. نعم كتاب الإحباس. ال كتاب الإحباس يعني الإحباس أحسن يعني الأوقاف. المراد بالأحباس جمع حبس وهو الأوقاف. نعم. كتاب الأحباس. باب أخبار. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله. وقال قتيبة مرة أخرى صدقة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي قال سمعت عمرو بن الحارث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا بغلته الشهباء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. باب الإحباس. كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب ما لم أحب إلي ولا أنفس عندي منها. قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا تهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط وأنفس عندي فكيف تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا تهب ولا تورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن ابن عون قال وأنبأنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها فقال إني أصبت أرضا كثيرا لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه فما تأمر فيها؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها على أنه لا تباع ولا تهب فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح يعني على مواليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متمول. اللفظ لإسماعيل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر بن سلمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في ذلك فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فحبست أصلها ألا تباع ولا تهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين وابن السبيل والضيف. لا جناح على موليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا كهس قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة إن ربنا لا يسألنا عن أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. باب حبس المشاع باب حبس المشاع. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احجز أصلها وسبل ثمرتها. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي في بيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل. قال فاحبس أصلها وسبل الثمرة. قال أخبرنا محمد ذكر هنا ذكر بالنسبة للأحباس قال بالفتح وكسر. نعم. قال أخبرنا إيش سؤالك شيء؟ يا لبا ولا مر علينا الحديث بالنسبة للخيل لا جلب ولا جنب. الجنب هو يسمونه الجنيب هذا الخيل في القتال في سبيل الله يكون معه خيل آخر هذا الخيل الآخر إذا عاطب هذا أو شيء يعني كان نقول هنا عندنا يسمونها استبنة استبن ها اللي هو الكفر هذا الذي يكون في السيارة الزايد سبير ها أيوة يكون معه هذا يعني يأخذه احتياطا أيوة يأخذه احتياطا في الجهاد يعني محل خلاف بين العلماء هل يسهم للجنيب هذا أو لا لكن ليس هذا المقصود حتى تتصور الجنيب. فالجنب هذا في السباق إذا تعب الأول يأخذون الثاني لكن لما نهي عنه نهي عنه لأن فيه إهلاك للأول يعني في تعذيب الأول مسافات طويلة جدا، ويعني يتعبونه بذلك، ربما عطب، ربما تكسر، ربما هذا إيش الجلب. أما الجلب فهو أن يركب الخيل ويبدأ يضربها ضر حتى تتهيج، يعني يقول لها جلبه صوت أكبر فيضربها ضرب شديد، لذلك نهي عن ذلك، لا جلب ولا جلب. والشغار هذا الذي مر علينا في النكاح تفسيره، المصنف قال أولا مر علينا اليوم باب تفسير الشغار. نعم. قال أخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول قال حدثنا بقية عندك بهلول مصطفى بن بهلول قال ما في أحد عنده بهلول ضم. أخبرنا محمد بن مصطفى بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض لي بسمغ قال احبس أصلها وسبل ثمرتها. باب وقف المساجد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال مالا المعتمر بن سليمان قال حدث قال سمعت أبي يحدث عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جوان رجل من بني تميم وذاك إني قلت له أرأيت اعتزال الأحنف بن قيس ما كان قال سمعت الأحنف يقول أتيت المدينة وأنا حاجز فبين نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتى آت فقال قد اجتمع ناس في المسجد فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون وإذا بين أظهرهم نفر قعود فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وتعب ماجد وقاسم رحمه الله رحمة الله عليهم فلما قمت عليهم قيل هذا عثمان بن عفان قد جاء قال فجاءوا عليهم مليجة صفراء فقلت لصاحبي كما أنت حتى أنظر ما جاء به فقال عثمان أهامنا علي أهامنا الزبير أهامنا طلحة أهامنا سعد قالوا نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرتاع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني ابتعت مربد بني فلان قال فاجعله في مسجدنا وأجره لك قالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرتاع بئر رومة غفر الله له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعت بئر رومة قال فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قالوا نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة غفر الله له فجهزهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خصاما قالوا نعم قالوا اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هذا هنا يعني عندي في النسخة قال بهلول بالفتح لكن عندكم بفتح لكن لما رجعنا إلى كتب اللغة هذا الآن بين يدينا التاج قال البهلول كسرسور يعني ضبطها مو بعد بالله ضبطها ب يعني ليس بالقلم إنما بالكلمة هذا الضبط أحسن شيء هو الضحاك من الرجال والسيد الجامع لكل خير يعني بالضم. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصين بن عبد الرحمن يحدث عن عمرو بن جوان عن الأحنف بن قيس قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد وإذا علي والزبير وضحة وسعد بن أبي وقاص فإنا لكذلك إذ جاء عثمان بن عفان عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه فقال أهاهنا علي أهاهنا طلحة أهاهنا الزبير أهاهنا سعد قالوا نعم قال فإني أنشدكم بالله الذي لا أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرتاع يربد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اجعلها في مسجدنا وأجره لك قالوا اللهم نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرتاع بئر رومة غفر الله له فابتعته بكذا وكذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قال اللهم نعم قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من جهز هؤلاء غفر له

قال يقول ابن آدم مالي مالي وإنما مالك ما أكلت فأمليت أو لبست فأمليت أو تصدقت لبت أو تصدقت فأمضيت. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق سمع أبا حبيبة الطائي قال أوصى رجل بدنانير في سبيل الله فسئل أبو الدرداء فحدث فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلته إلا ووصيته مكتوبة يوصي به لا لا لا يوصي ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال أخبرنا محمد بن مسلمة قال حدثنا أبو القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبأنا عبد الله عليه عون عن نافع عن ابن عمر قوله قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أبانا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سائلا أخبرني عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وعنده وصيته. قال عبد الله بن عمر ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال سمعت ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه فيبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا مالك بن مغوان قال حدثنا طلحة قال سألت ابن أبي أوفى أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت كيف كتب على المسلمين الوصية قال أوصى بكتاب الله. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش وأنبأنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. قال أخبرني محمد بن رافع قال حدثنا مصعب قال حدثنا داود عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا وما أوصى. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل وأحمد بن يوسف قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا حسن بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى. لم يذكر جعفر دينارا ولا درهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر قال أبانا بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي رضي الله عنه لقد دعا بالطف ليقول فيها فانخنت نفسه صلى الله عليه وسلم وأشعر فإلى من أوصى. قال أخبرني أحمد بن سليمان قال حدثنا عائم قال حدثنا حماد بن زيد بن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد غيري قالت ودعا بالقصر. باب الوصية بالثلث. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمير بن سعيد عن أبيه قال مرضت مرضا أشفيت منه فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا النخلة فأتصدق بثلثي مالي. قال لا. قلت فالشطر. قال لا. قلت فالثلث. قال الثلث والثلث كثير. إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. قال أخبرنا عمرو بن منصور وأحمد بن سليمان واللفظ لأحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة فقلت يا رسول الله أوصي بمال كله. قال لا. قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس يتكففون في أيديهم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود وهو بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله سعد بن عفراء أو يرحم الله سعد بن عفراء ولم يكن له إلا ابنة واحدة. قال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت نصف قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم قال حدثني بعض آل سعد قال مرض سعد فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا وساق الحديث. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العملي قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا بكير بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد عن أبيه أنه اشتكى بمكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه سعد بكى وقال يا رسول الله أموت وقال يا رسول الله أموت بالأرض التي هاجرت منها. قال لا إن شاء الله. وقال يا رسول الله أوصي بمالي كله في سبيل الله قال لا. قال يعني في ثلثه قال لا في ثلثيه قال لا. قال فنصفه قال لا. قال فثلثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث وثلث كثير إنك أن تترك بنيك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. قال أمر إسحاق بن إبراهيم قال أبان جرير عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال أوصيت قلت نعم. قال بكم؟ نعم عادني عفوا عن سعد بن أبي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال أوصيت قلت نعم. قال بكم؟ قال قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدي؟ قلت هم أغنياء. قال أوصي بالعشر فما زال يقول وأقول حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير أو كبير. أوصي نعم أوصي بالثلث أوصي أوصي هو يأمره نعم. قال أوصي بالثلث والثلث كثير أو نعم. كبير حسن. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمال كله قال لا. قال فالشطر قال لا. قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير. نعم. قال أخبرنا محمد بن الوليد السحاب قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعد يعوده فقال له سعد يا رسول الله أوصي بثلثي مالي قال لا. قال فأوصي بالنصف قال لا. قال فأوصي بالثلث قال نعم الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه عن ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو مريض فقال إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة فأوصي بمال كله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فأوصي بنصفه قال النبي لا. قال فأوصي بثلثه قال الثلث والثلث كثير. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا فلما حضر الجداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدر كل سبع على دل. فبيدر يعني جعل في البيدر المكان الذي يكون فيه فبيدر كل تمرة على ناحية ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنما أغروا به تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها كفيه دارا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا اصحابك فما زال يكير لهم حتى ادى الله امانه والدي وانا راض ان يؤدي الله امانه والدي لم تنقص ثمره واحده. باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر جابر فيه. قال قرن عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا اسحاق وهو الازرق قال حدثنا زكريا عن شعبي عن جابر ان اباه توفي وعليه دين فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان ابي توفي وعليه دين ولم يترك الا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون السنين وانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بيدرا بيدرا فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه ودعا الغرام فأوفاه وبقي مثل ما أخذوه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام قال وترك دينا فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا فطلب إليهم فأبوا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف ثمرك اصنافا العجوه على حده وعيد قبل زيد على حده واصنافه ثم ابعث الي قال ففعلت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في اعلاه او في اوسطه ثم قال كل للقوم قال فكلت لهم حتى ابيتهم ثم بقي قبلي كانه لم ينقص منه شيء. قال أخبرنا إبراهيم بن يونس عن محمد حربي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال كان ليهودي على أبي ثمر فقتل يوم أحد وترك حديقتين وتمر اليهودي يستوعبها في الحديقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه فأبى اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ الجداد فآت هل لك أن تأخذ الجداد فآذني فآذنته فجاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويكال من أسفل النخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يجد فجعل يجد ويكال من أسفل النخل أي يجد لكن هنا يعني لم يذكر الضمير إنما يعني أظهره قال فكان كذا نعم يعني جاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويكال أيه طيب جيد نعم فجعل يجد ويكال من أسفل النخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسن عمار ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن حديث عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائي أن يأخذ ثمرة بما عليه فأبوا ولم يروا فيه وفاء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال إذا جددته فوضعته في الجربل فآذني فلما جدته وضعته في الجربل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا ببركة ثم قال ادع غرماءك فأوفيهم قال فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل لي ثلاثة عشر وثقا فذكرت ذلك له فضحك وقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما ذلك فأتيت أبا بكر وعمر فأخبرتهما فقال قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أنه سيقول ذلك. باب إبطال الوصية للوالد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوالد. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب أن ابن غن ذكر أن ابن خارجة ذكر له أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على راحلته وإنها لا تقصع بجرتها وإن لعابها لا يسير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطته إن الله قد قسم لكل إنسان قسمه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث وصية. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله صمت يعني طيب قال لا أوصى لعشيرته الأقربين كذا لقد قسم وصية طيب نعم قال أخبرنا عتبة بن عبد الله المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قتادة عن عمرو بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عزته قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير بن موسى بن طالحة عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي يا بني مرة بن كعب يا بني عبد شمس ويا بني عبد مناف ويا بني هاشم ويا بني هاشم ويا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ويا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها في ظلالها. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن معاوية وهو بن إسحاق عن موسى بن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك لكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ربكم إني لا أملك من الله لا أملك لكم من الله شيئا ولكن بيني وبينكم رحم أنا أقول أنا بالها بدلالها. قال أخبرنا سليمان بن داود عن الجوهر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليم ما شئت ولا أغني عنك من الله شيئا. قال أخبرنا محمد بن هذا يعني على كل حال يعني المصنف كأنه يميل إلى قول الإمام أحمد رحمه الله وهو من المفردات عن الأئمة الثلاثة أن وش ضابط القرابة هنا إذا قال أوقفت هذا وقفت الميراث على أقربائي مثلا يعني يقولونهم في العربية وقف ولا يقولون أوقف يقولون أوقف أنها يعني كما في الصحاح أنها ضعيفة أو شاذة أو قليلة. المهم أنه لو قال وقفت على أقاربي فش الضابط في القرابة. إرادة المصنف لهذه الأحاديث ظاهر في تقوية قول الإمام أحمد رحمه الله أنه الجد الرابع, لأن لو حسبنا هنا بني عبد المطلب هو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف فيكون أربعة كذا عبد الله عبد المطلب ابن هاشم ابن فيكون أربعة على هذا فيصل الجد الرابع. وهذا القول قوي يعني في الحقيقة, لكن أيضا أقوال الأئمة هي فيها خلاف على كل حال يعني بين الأئمة في ضابط القرابة, لكن هذا الحديث كان المصنف يميل إلى هذا القول. نعم. أحد الإخوة قبل كم يوم يسألني يقول هل يوجد, يقول إن والدته هي من أهل هذه البلاد, يعني يقول هل يجوز أن توقف يعني تجعل عفوا وصية توصي ل يعني لقرابة لها أظنها ابن أختها أو يجوز هذا غير مسلمين غير مسلمين يقول يجوز هذا ما رأيكم أنتم؟ هم يسوون وصية للكلاب لا لا هي مسلمة هي هو أمه مسلمة ومو مسلمة لكن الموصى له هذاك غير مسلم يعني هو فقير وتعبان وكذا يعني. وعلى كل حال يعني ثبت أن أم المؤمنين صفية بنت حيي تعرفون أنها يعني بنت أحد كبار اليهود أوصت لقريب لها, لكن يعني هذا يكون إجماع بين العلماء أن الحربي لا يجوز الوصية له والذمي يجوز, يعني في قول جمهور السلف يجوز الوقف على الذمي لأن الصدقة تجوز عليه وهذه من جملة الصدقات. الذمي والكتاب يعني الذمي الذي يكون في يعني داخل بلاد المسلمين من الكفار معاهد اي يعني غير الحربي الحربي لا هل يجوز له او لا يجوز يعني هل ننزل هذا الشخص منزلة اهل الذمة لانه بالنسبة لها هذا بلدها هي ليس لها بلد غيره على كل حال يعني محتمل هذا نعم ها الذمي في قول جمهور السلف أنه قصة من المؤمنين صفية رضي الله عنها نعم قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن سعيد عن أبيه عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ابنة محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا سألوني من مال ما شئتم باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي طولت نفسها وإنها لو تكلمت تصدقت أفتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها قال ما الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع علي بن القاسم عن مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال خرج سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة في المدينة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه باب فضل صدقة الذي لا يملك ملكا مطلقا ليس له أن يوصي أو يوقف لكن اختلف في مسألة ذكرها المصنف هذا في الباب الذي قبل في قوله في باب وقف المشاع المشاع الذي لم يقسم في لما ذكر حديث عمر قال إن سهمي الذي بخيبر هذه المسألة يعني عند كثير من السلف يعني يجوز الوقف يعني بل هو قول جمهور العلماء أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله يجيزون وقف المشاع مع أنه ما بعد قسم في ما ليسوا افتتحوا خيبر عنوة افتتحوا عنوة كما مر علينا فهو وقف المشاع هل يجوز يعني الأئمة الثلاثة يرون أنه جائز يعني لأنهم يريدون أن يفتحوا الباب في الخير صحيح أنه ما بعد قبضه لكنه في معنى القبض لماذا لأن الأسهم موجودة وأنه سيؤول هذا الأمر لكن لا يدرى ما هو كم هو لهذا قال مشاع باب وقف المشاع وهذا هو الصحيح أنه يجوز لأن الشريعة تحب فتح الباب الخير نعم نعم لا في مسألة أسوأ من هذه لو أن اسمه ولي الأمر رأى لا تقسم مثلا هذا على الصحيح من قولي العلماء نعم له ذلك وهي مسألة حصل فيها ثلاث يعني ثلاث رسائل بين ثلاثة من العلماء بين ابن الفركاح والنووي وشيخ الإسلام تيمية ثلاثة والنووي رد على ابن الفركاح في مسألة مشهورة يعني في مسألة تسمى مسألة قسمة الغنائم ولكل يعني كل واحد منهم كتب يعني سأله الثاني رد عليه يعني مشهورة المسألة على كل حال تسمى مسألة الغنائم هي فلكن لو جاء الإمام وحكم بأنه يعني أنه لا يقسم بين الغانمين وإنما يجعل وقفا على المسلمين مثلا لو حصل هذا أولا هل له هذا لكن على فرضية أنه له هذا ظاهر هذا خلاص قد وقع أجره على الله، هذا الذي أوقف المشاع هذا أجره على الله. نعم. باب فضل الصدقة عن الميت. قال قرن علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، من صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. قال قرن علي بن حجر قال أنبأ إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصف هل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. قال أخبرنا موسى بن سعيد قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريف بن سويد الثقفي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة وإن عندي جارية نوبية فيجزئ عني أن أعتقها عنها. قال أتني بها فأتيت بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اختبار المسلم اللي يدخل في الدين يختبره يعني ده واحد دخل يعني دخل في الإسلام معلم أول ولا نختبره يعني نختبره فيه اختبار أيوة. يقول لك من ربك يعني سألها النبي أسأل الجارية قال من أنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم سبب قوله لها يعني أين الله يعني أين الله لأن تعرفون الرقبة في قول جمهور العلماء يجب أن تكون مؤمنة كما قال الله عز وجل في دية القتل قال ومن كان مؤمنا يقتل مؤمنا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة فجعلها مؤمنة. وقال هناك في المجادلة قال تحرير رقبة أيضا مؤمنة فالإيمان شرط في العتق في الكفارات شرط فيها عند جمهور العلماء على كل حال ولا حصل فيها خلاف. فهو كيف يعرف أنها مسلمة؟ لأن الموالي غير المسلمين كانوا في المدينة موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل إن يعني سيرين أو شيرين أخت ماريا القبطية التي زوجها تسرها النبي صلى الله عليه وسلم لسريته هذه ما أسلمت إلا في خلافة عمر وكانت أهديت له فأظن أهداها لي أظنه لحسان نسيت الآن ما أسلمت إلا في عهد عمر وعثمان فكانوا موجودين فكيف يتأكد أنها يعني قال لها أين الله؟ قالت في السماء على الفطرة. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. احنا بعض الناس الآن الله المستعان في الخلافات لازم تصير على رأيه 100% يعني 99 ما يمشي معه 100% حتى يطلق عليك فصل الإيمان الله المستعان. فيتذبح المسلمون في بلدان يعني على آراء مع الأسف يعني لعلهم لا يسألون عنها يوم القيامة ولكن يتذابعون على الدنيا جعل الدين أمامهم الله المستعان. قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم توصي أفتصدقوا عنها؟ قال نعم. قال أخبرنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنا رجل قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر أفيجزر عنها أن أعتق عنها؟ قال أعتق عن أمك. قال أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني عن عيسى وهو ابن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. قال أخبرنا محمد محمد بن صدقة الكنسي قال حدثنا محمد بن سعيد عن الأوزاعي عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فماتت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيدة قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أخبره علي بن عباس قال استفتى سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفي قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. نعم.